فأنا بقول له الله ينور عليك يا ربنا يبارك فيك ولد ويباركنا فيك وما عارف وارتفعت معنوياته يفضل يشتغل ايه ساعة ما يتعبش. إذا كان متضجر ولا بيشتغل من أجل نفسه متضجر يعني فرح ومغصوب وصحوه من النوم بالعافية وطلع النخلة وقع تعبان وجابوه يبقى متضايق ومكشر ومش عايز يشوف شابوه. وإذا كان بيشتغل لمصلحته مكار بيشتغل عشان يسرق من أبوه العرزين ويأخذ البلح ويبيع البلحات ويأخذ النص والثلث تبقى دي نوايا سيئة والعياذ بالله لا يتأثر بأبوه اللي رايح ولا اللي جاء. إنما الإنسان البار المخلص الطبيعي ترتفع معنوياته لما بيقول بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا ولد يباركنا فيك. أيوة كده يعني ارفع راسك قدام الناس يا ولد الله ينصر الله ينصرك زي ما نصرتني. الأب لما يقول لابن الكلمة دي ارفع معنوياتك ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. لما تستحضر يعني نظر الله إليك ربنا شايفك وانت بتعمل العمل الصالح فتتقنه هذا في الصلاة في الوضوء في الصيام في أي عمل. ولذلك هو معنى شهود يقول لك فيه يعني إيه أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه إنه يراه. هي دي خلاصة ما يقال. يعني عاوز تتقن العبادة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإن كان لبعض الشطحات الصوفية قالوا كلام كده يعني كلام مش ما يدخلش الدماغ قالوا إيه قم صل على رسول الله قالوا اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه. هم قالوا إن لم تكن تراه إن لم تكن يعني إيه لو أنت دبت ونفسك راحت وأصبحت في الفناء وما فيش لك وجود في معية الله بقيت أنت ولا حاجة هناك تبقى إيه ترى الله يعني لا تشعر بذاتك. أنا أقول لك لا تشعر بنفسك خلي نفسك تتضاءل ما تحسش بذاتك. يعني هي فيها حتة معنوية ونفسية إن الإنسان دايما نفسه تشغله. يعني إيه نفسه تشغله؟ يعني إذا كان شاغل إذا كان حط الغدر على وشه كده عمال يعمل فيها كده صار وضب فيها يعمل كده تبقى بيدور على نفسه مشغول بذات بنفسه. إذا كان مشغول بنفسه بسم الله الرحمن الرحيم صوتي حلو تبقى مشغول بنفسه ده مشغول بنفسه. فلو يقول لك لا انسى نفسك وانسى صوتك وانسى هدومك وانسى وجودك كن ثانيا ما قدام أمام الله انسى الإثنى كثنى في وجود الله تراه يعني تشهده قريب من ربنا. بس الكلام ده ما ينفعش مع نص الحديث. ليه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو كانت فإن لم تكن بمعنى يفنى ذاتك في وجود الله كانت تبقى تراه. لأن يبقى تكن فعل شرط يبقى عاوز جواب شرط كلمة حسين النهارده حاضر ولا مش حاضر يبقى فعل الشرط عاوز ايه عاوز جواب شرط. فان لم تكن انت ترف بعد ذلك زي ايه ان تستذكر تنجح. دي بالسكون دي بالسكون مين اخذت التعدادي ومين مفكر المدرسين ومين بيقول يدعو لمدرسيه اللي علموه الصح. اللي عندي مدرس علم الصح يدعي لي اللي ما علمش الصح يقول غفر الله له نجح معمل ابوه يوصى عليه وامه يوصى عليه وخاله يوصى عليه وولدي وابوه يوصى عليه وعم عشان ينجح مش مهم يعرف حاجه خلاص ادي اخر نتيجه نقول فعل الشرط جواب الشرط راح عم خرف وعمال يستهبل مش عارف بيقولنا ايه النهارده. اللهم صل على سيدنا محمد. فقالوا ان لم تكن اي ان فنيت ذاتك في جناب الله سوف ترى الله. مش مقصود بالحديث كده اعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. باقي الحديث يقول إنه يراك يعني إن لم تعبده كأنك تراه من الهيبة والجلال والتعظيم والخوف والخشية فاعبد الله على أنه يراك استحضر أنه ينظر إليك ودي أقل درجة يعني في الإحسان. فإذا كان نظر الله إليك يجعلك تستشعر الرضا فاحرص عليها إن شاء الله. طيب يعني بعد كده قال يعني اللهم صل على سيدنا محمد ذكر أحاديث تدعم هذه المعاني في المسند وصحيح ابن حبان عن عقبة بن عامر. الحديث اللي قلنا جزءا منه أو معناه بالصحيح

وأصبحت يعني القلة الذي يتقن العلم الذي تخرج منه. القلة يعني 20% يبقى تعلم تعليم صحيح ودور اللي يمشوا في الطريق وينجحوا ويسلكوا، والباقي خدها شهادة وبعدين مش لاقين وظائف. كثف الناس وفي الآخر تلاقي إن اللي تخرج من الجامعة بيشتغل عمل الإنسان اللي ما دخلش المدرسة خالص من أهله. خرج من الجامعة واشتغل شغلة مين؟ شغلة اللي ما راحش مدارس. تعلم له الصنعة، تعلم مش عارف إيه، الصنعة مش عيب، بس طب أخذت 20 سنة عطلت نفسك في التعليم ليه؟ ولا صار دخلناه مدارس عملناه ليه؟ يا إما كنا دخلناه على تعلم تعليم صحيح بمعنى الكلمة، بحيث يخرج عالم، عالم في الهندسة، عالم في الفيزياء، عالم في الطب، عالم في اللغة، عالم في الشريعة، عالم في اللوح في النحو، يطلع عالم. المفروض إنه يتخرج من الجامعة عالم. كان زمان في الأرض يسموها العالمية، أزهر كان يسموها العالمية، يتخرج كلية العلوم يطلع عالم. المفروض يطلع عالم، يطلع موظف كاتب يشتغل ويمسكه في مكتبة معه بكالوريوس علوم يكتب مكتبة. في واحد أخذ كتاب كل 3 سنين واحد يستعير كتاب يكتب اسمه، تجي لك 20-30-40 كتاب من الوزارة يسجلهم عنده في المكتبة. عهدة عهدة كلية علوم يشتغل أمين مكتبة. طب يعني معناه بيحصل لي الكلام ده؟ يعني في أمور مقلوبة حصلت وعايزة 20 سنة عشان تتعدل الأمور. لا قوة إلا بالله، إلا يعني إذا أذن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه المعايير لما يصحى الإنسان وما عندهش وظيفة ومش عارف هو شغلته ايه وما ليش هدف في الحياة، ينام يصلي ما يصليش مش مهم، يطلع خبيثا نفسه كفلاه. طب تخيل المجتمع فيه 40% من الناس او اكثر ولا اكثر، اما بهذه كم يطلع في المية؟ انا حاسس ان عندنا 40% من الناس يصحى الصبح خبيثا نفسه كفلاه، لا صلى الصبح ولا عارف ولا هدف في الحياة ولا البلد عايزة منه ايه ولا ربنا عايز منه ايه، اهو ماشي وخلاص. والأربعين في المية منهم 20% ياخد برشان، 10 سنين وياخد برشان، 12 سنة ياخد برشان في المدرسة الإعدادية وبيبيع المخدرات، في المدرسة الثانوية وبيبيع حشيش وأفيوز. يبقى معناها ايه؟ احنا وصلنا لفين؟ وصلنا للحد ايه؟ يعني اللي كان في المدرسة المدرس بيقول لي يا واد انت بتعمل ايه اللي اخدت من الواد ده اللي مشى اللي راكب المستك جيال ده حشيش، حشيش يا استاذ تاخد حتى؟ طبعا المدرس نفسه رجه يجري، رجه يجري. شوف شوف وصل الكلام لايه. طب اذا كان هذا جيل مسؤول، مسؤول عن تربية الاف الناس، هيفضل طول عمره مدرس مسؤول عن الاجيال ومش قادر يقول الولد عيب وما يضربوش هيضرب على وش؟ ما اعتقدش. لو من 40 سنة، لو من 40 سنة، انا فاكر من 40 سنة كان سكرتير المدرسة والمدرس والناظر كلهم تربويين. كان الأستاذ محمود عبد الحافظ عليه رحمة الله سكرتير مدرسة، ومدرس الألعاب الأستاذ محمد نسيم، والناظر كان يعني أول كلمة الأستاذ شوقي عبود. دول كانوا وقاعدين زي الأسود، الأسود وعين يتأخر كده في المدرسة خايفين على البلد لأن دي بلدنا ومدرسة واحدة، مدرسة واحدة على دين ثانوي. هم الثلاثة مسكين المدرسة زي ما يكون إيه، زي ما يكون عزة بتاعتهم حارسينها. العين لو تأخر السكرتير محمود عبد الحافظ أول واحد يضرب الناس. نفاق كنا جايين من رحلة وبعدين عليه رحمة الله جايين من رحلة تأخرنا شوية طبعا تعبانين جايين من الليل وطلع اسكندرية وما عرفش ايه، فأنا ما روحش لتاني يوم عادي انه يعني قلت عارفين ان انا في الرحلة وبعدين ايه يعني مش مهم نريح يوم ما نروحش. فروحت لقيت المواقفين طابور كل الناس اللي ايه اللي متأخرتش. فيسأل الواحد ما جيتش ليه؟ يروح ضرب بالقلم على وجهه ما جيتش ليه؟ لحد ما جاء قلت يعني قال لي قلت والله انا قلت المدرسه عيل صغير لكن هو ربنا جر على قلت والله المدرسه عارفه ان احنا في رحله فهتبقى الامور يعني عاديه. قال طب يلا خش الفصل. ما ضربنيش الحمد لله، الحمد لله. خش الفصل زي الاستاذ وصف رشيد عليه رحمه الله بارك الله ربنا ياخذ بيدي مريض يعني. طب ما لي يسال في الفصل كان مدرس رياضه في ابتدائي، مدرس بس مدرس زي الاسد زي الاسد، يسأل ما حدش عايز يجاوب، يسأل ما حدش ما جاوب. فأنا قال سألني جواب قال نجوت من القوم الظالمين. أبعد كلام ما يتنسيش. وأنا فاكر الحنجرة بتاعه لأن الفصل مرعوب، الفصل مرعوب يعني بيسأل وما حدش مجاوب والفصل كله خايف. فلما قلت الإجابة قال نجوت من القوم الظالمين. شوف المدرس لا تزال الحنجرة في ودني يعني الحنجرة قاعدة في أذن الإنسان. هذا الجيل استطاع، إنما النهاردة القانون يقول لك المدرس لو ضرب دخله السجن. طب قانون مين؟ قانون ستكم مش عارف مين، أمكم إيه ستكم ذا. أنا والله فاكر من 10-12 سنة قلت في المنبر هنا، قلت كان لسه جاي في الثمانينات أو آخر الثمانينات أو التسعينات، وقلت إيه حكاية ماما سوزان ماما سوزان ماما سوزان فوق المنبر. قال طلعت كذا طبعا إيه يعني في شباب وثائر ويعني متحمس في المدارس، إيه ماما سوزان ماما سوزان. فواحد من اللي قاعد يقول يا عم ابعد عن الموضوع ده بالمعروف، ومالك أنت ومال الكلام ده، بيقول ما لما بتكلم في السياسة ليه بس ستر هذا ما ماشي اللي اسمعها اسمعها ولا ما اسمعهاش ما اسمعهاش. يعني شوف من من من من أوائل التسعينات كلمة ماما، ماما دي اللي هي عملت إيه؟ عملت قانون عدم ضرب في المدارس، وماما اللي عملت مش عارف إيه للمرأة، وماما اللي عملت إيه كلام، عملت إيه ماما في الآخر؟ ودتنا فين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا راجعون. إذا كان بلد ماشي ورا ماما خليها تمشي ورا ماما. لا تطيعوا للنساء أمرا ولا تدعوهن يدبرن أمر عيش، فإن تركنا وما يردنا أفسدنا الملك وعصينا المالك. لا تضيعوا للنساء أمرا ولا تدعوهن يدبرن أمر عيش، فإن تركنا وما يردنا أفسدنا الملك وعصينا المالك. وجدناهن لا دين لهن في خلواتهن. وفي الآخر قال لك فيهن ثلاث خصال من خصال اليهود، يحلفنهن الكاذبات ويتظلمنهن الظالمات، وإيتان ويتمنعنهن الراغبات. ده الكلام ده يعني حكمة، ما هيش حديث يعني، ما هيش حديث. هو نسب بعضها إلى سيدنا علي كرم الله وجهه، وبعضها لتلاميذه كما قيل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. نعم. لا تتبادل مع واحدة غيرها بحيث يبقوا اثنين، الحائض الحائض أفضل لها ألا تقرأ القرآن. في فتوى إن كانت رأي ضعيف يقول إن يجوز بالضرورة أن تقرأ القرآن، لكن الحيض يمنع والجنابة يمنعان من قراءة القرآن وحمل المصحف. زي السؤال كان في التلفون دلوقتي، إذا كان حائض عاوز تقرأ تقرأ بعينيها كده، إنما مش تحفظ القرآن يستحسن تعمل تبادل تناوب مع واحدة ثانية في الفترة دي تتوقف، ويتحفظ تقرأ بعينها وقلبها ولا تحرك لسانها. نعم. من قال لك ايه يعني؟ ايه يعني؟ خلاص يبقى يعني تاخذ الرخصة 5 أيام وناقصات عقل ودين، نعمل نصيبها كده، حظها قدرها كده. يعني دي مش شتيمة زي ما قلنا، يعني هو يعني يعني يمر تمر عليها الليالي لا تصوم ولا تصلي، يأتيها الشهر فلا تصوم وتمر على الليالي لا تصوم، لأن قدرها كده، قدرها كده أن تمر عليها أيام ما تصلي ولا تقرأ القرآن. إنما في فتوى، فتوى أنا مش عارف يعني جابوها منين، يقول لك يجوز يعني للضرورة أن تقرأ القرآن للضرورة. مش عارف الضرورة إيه يعني. زي ما أفتى ابن تيمية عليه رحمة الله أن إذا كانت في الحج، في الحج وتأزمت الأمور والقافلة هترجع وفضل لها الطواف ونزل عليها الحيض، يعني قال أكثر الضرورة أنها يجوز عليها أن تتحفظ وتغتسل وتطوف، ولكن هذا خلاف رأي الجمهور والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت.